تفسير العام يعني. فإذا هذا من الأخبار الغيبية، وهذا كله في البرهان القرآني على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. البرهان الثاني هو البرهان الأخلاقي. البرهان الأخلاقي كيف؟ هو الاعتماد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفته، على ما عرفنا من أخلاقه وشمائله للاستدلال به على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. المدخل لهذا البرهان هو كلام لابن أبي العز الحنفي، وذكره غيره من العلماء سابقا، والكلام في غاية الروعة. يقول النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. إيش رأيكم في الكلام؟ إيش رأيكم في الكلام؟ كلام عظيم جدا. النبوة لا يدعيها إلا أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، يعني واحد كذاب يقول النبي، هذا وصل إلى مرحلة في الكذب غير عادية، صح ولا لا؟ زي أي واحد الآن يدعي دعوة كبيرة، إذا واحد قال والله مثلا أنا خطاط، هو ما هو خطاط، هذه دعوة يعني هذا كذاب صغير، صح؟ لكن لو واحد قال أنا أتكلم 37 لغة، طيب، وعندي 5 شهادات دكتوراه، ومعايا حزام أسود معايا حزام أسود في الكونفو المهم وجاب لك 60 دعوة من هذه الدعاوى. فإذا يعني هذا أحد أمرين، والله إما يكون إنسان هذا عجيب جدا بحيث أنه له مهارات غير عادية، واضح أنه يتكلم هذه اللغات وعنده، أو يكون واحد بكاش كبير جدا جدا جدا يعني. يعني هذا الكذب مو زي واحد يقول أنا خطاط، واضح القضية؟ النبوة أعظم من ذلك، النبوة أعظم من ذلك. يعني اللي يقول أنا نبي ما في إلا احتمالين، إما أنه طبعا هذا كان عاقل، المجانين كيفهم، إما أنه يكون أصدق صادق وبالتالي الله اختاره لأن يكون نبيا، أو يكون أكذب كاذب. طيب كيف يلتبس أصدق الصادق بأكذب الكاذب؟ ما يلتبس إلا على الجاهل، بل على كلام ابن أبي العز الحنفي، لا يلتبس إلا على أجهل جاهل. أجهل جاهل هو الذي لا يستطيع أن يميز بين أصدق صادق وأكذب كاذب، واضح القضية؟ وإذا رجعنا إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته، سنعرف أنه كان أصدق الصادقين، وبالتالي فدعواه النبوة بناء على شمائله هذا برهان كبير، أو هو برهان كاف فقط على أنه نبي من عند الله سبحانه وتعالى. إن أردنا أن نتكلم عن شواهد الصدق في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تحتاج دورة مستقلة، فيها تحتاج كتب مستقلة. كلنا نعرف أن المشركين أنفسهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته اعتمد على هذا الأمر الذي يعتقدوه فيه، فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وكذلك قصة هرقل مع أبي سفيان، حينما يعني قال له هل كان يكذب؟ قال لا، قال بعد ذلك قال له فعرفت أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. تمام، هذه كلها استدلال بالجوانب الأخلاقية عند الرسول صلى الله عليه وسلم على نبوته. طبعا من الأمثلة الجميلة اللي تعتبر يعني شيء من أمثلة كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العجيب أنه هذا المثال يعني لاحظت أنه مؤثر في غير المسلمين. في واحد اسمه ميلر، أظنه جاري ميلر أو جاري ميلر، له مقطع في اليوتيوب أمريكي يتحدث فيه عن قصة إسلامه، مقطع جميل جدا يعني، يبحث عنه في يوتيوب، يتكلم فيه كيف مر يعني بمرحلة، يعني يقول أنا أعرف يعني أنا قرأت كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الطاعنين فيه، هو غير مسلم أصلا، فيعني في صورة معينة رسموها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعدين بدأت أقرأ أتعرف أكثر، وذكر هذه القصة، يقول يعني هذه القصة شيء عجيب يعني أثرت فيه، وجالس يجيب الاحتمالات العقلية يعني في هذا القصة وفي غيره، اللي هي قصة كسوف الشمس يوم موت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الشمس كسفت في نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا، الناس من عند أنفسهم قالوا إيش كسفت الشمس لموت إبراهيم. قال فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كاذبا أو مدعيا لا أقر الناس على هذه الدعوة، وإنما بادر صلى الله عليه وسلم وغضب وقال إن الشمس والقمر آيتين من أو آيتان من آيات الله، آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإن إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخوف الله أو نعم لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم ذكر أرشدهم إلى الصلاة والصدق إلى آخره. فهذه المبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لتصحيح هذا المفهوم الخاطئ الذي هو في مقياس الدنيوي في صالح النبي صلى الله عليه وسلم كشخص، هذا من شواهد صدقه صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول للناس أم لم يعرفوا، أو يقول للمشركين أم لم يعرفوا رسولهم، بمعنى أنهم لو عرفوا رسولهم، ها لو عرفوا رسولهم وأنصفوا في الحكم عليه لعرفوا أنه لا يمكن أن يكون كاذبا. هذا البرهان الأخلاقي. البرهان الثالث، على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، البرهان التشريعي. البرهان التشريعي كيف؟ الآن المكتبة الفقهية الإسلامية كم الكتب اللي فيها؟ ها؟ كم الكتب اللي ألفت في الفقه الشافعي؟ كم الكتب اللي ألفت في الفقه الحنفي، الحنبلي، المالكي، الظاهري؟ ترى مكتبة ضخمة جدا جدا. طبعا أتكلم عن الفقه وما يتعلق به من مقاصد التشريع والأصول وما إلى ذلك. طيب، الآن هذه الـ هذه الـ هذا المخزون الفقهي الكبير معتمد على ماذا؟ الآيات والأحاديث، صح ولا لا؟ طيب، هذا الجانب التشريعي في القرآن والسنة كون مكتبة من أضخم المكتبات في العالم في جانب واحد، وهو الجانب الفقهي فقط المتعلق بنصوص الكتاب والسنة. واضح؟ يعني شريعة حسنة متكاملة في كل باب من أبواب الدين، وفي كل باب من أبواب الحياة، نظام اقتصادي إسلامي كامل، نظام في الحدود والجنايات والجراحات والديات والقصاص والقود إلى آخره، نظام كامل في موضوع الطهارة والمياه والآنية، نظام كامل في موضوع الصلاة وهيئاتها وأنواع، نظام كامل في موضوع الزكاة والأموال والنفقات، ونظام كامل في موضوع الحكم والدولة والأحكام الشرعية المتعلقة بالإمامة، نظام كامل متعلق بالقتال في سبيل الله، النظام كامل متعلق بالمواريث. هذه كلها بلغها شخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في ظروف 23 سنة فقط، وكانت مليئة بالمعارك والحروب والظروف والاضطهاد والتعذيب فهذا كله يدل على أن هذا التشريع العظيم في كل الجوانب، هذا الأمر القدر المذهل، هو في خارج طاقة الطاقة البشرية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو برهان على أنه من عند الله سبحانه وتعالى وأنه نبي من عند الله. واضح؟ البرهان الرابع، برهان المعجزات الحسية. المعجزات الحسية التي حدثت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الأشياء التي تعتبر خارقة للعادة، هذه تواتر النقل الصحيح بوقوعها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام، ومثل تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل من الأشياء، المعجزات الكثيرة أو الخوارق العادات التي حصلت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من بركته. هذه أيضا تدل على أنه رسول من عند الله. هذه تستقيم الدلالة بها أو تتم الدلالة بها إذا جمعناها مع البراهين الأخرى. واضح؟ فبرهان القرآن مع برهان الأخلاق مع برهان التشريع مع برهان المعجزات الحسية يجعل الأمر يقينيا قطعيا لا شك فيه ولا ريب أن هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى. البرهان الأخير في هذه المادة، وإلا فهناك البراهين كثيرة أو ممكن أن تزاد على هذه، برهان النبوات السابقة، الكتب السابقة، كتب النبوات، توراة والإنجيل، فيها تبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو فيها أشياء متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في مكانه أو في يعني أمته أو نحو ذلك. وهذه القضية على شدة التحريف الذي وقع في الكتب السماوية السابقة، إلا أنه لا زال هناك نصوص في هذه الكتب تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هل تصدقون أن التحريف لا زال يعني التحريف إلى فترة قريبة، يعني ليس فقط في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم الكتمان وما جاء في القرآن أنهم يحرفون وما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الترجمات يعني التي جاءت بعد ذلك للتوراة والإنجيل للغة العربية من النصارى أنفسهم كانوا يحرفون فيها. وعندي مثال على ذلك، في ما يعرف بالكتاب المقدس، طبعا الكتاب المقدس اللي هو عند النصارى الآن كلهم، في عهدين، العهد القديم يؤمن به اليهود والنصارى، والعهد الجديد يؤمن به النصارى فقط. العهد القديم في المزمور 84 العدد 6، في النسخة العربية عندنا ثلاثة نسخ عربية موجود النص فيها، عشان نعرف سبحان الله كيف التحريف والكتمان الحق يجري في نفوسهم. نجد النص: طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك وطرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات، يغطون موره يذهبون من قوة إلى قوة. طيب، في في نسخة أخرى، النسخة العربية المشتركة للكتاب المقدس البايبل هذا والإنجيل، يقول: هنيئا للمقيمين في بيتك هم على الدوام يهللون لك، هناك يسبحونك، هنا يهللون لك، هنيئا للذين عزتهم بك وبقلوبهم يتوجهون إليك يعبرون في وادي الجفاف. النسخة الماضية وادي إيش؟ البكاء، هنا وادي الجفاف. في حد مصري يعلق يقول هم أول شيء يبكوا بعدين تجف الدمع، بكاء وجفاف، فيجعلونه عيون ماء، يتمسخر فيهم يعني. طيب، في النسخة اليسوعية: طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن تسبيحك، طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبهم مراق إليك إذا مروا بوادي البلسان، جعلوا منه ينابيع. وادي البكاء، وادي الجفاف، وادي الأسف، نفس النص لنسخ مشتركة، لنسخ عربي. نفس النص في النسخ الإنجليزية، يعني نسخة الملك جيمس، وهذه النسخة هي أكثر نسخة موجودة في العالم، فيها لما ذكر الوادي فيلي أوف بكا بالبي كابيتال، يعني اسم بكا بي اي سي اي، تمام. وكذلك في النسخة، يعني في أكثر من نسخة، في نسخة بروتستانتية كلها في نفس الموضع، ثلاث نسخ باللغة الإنجليزية كلها فيها بكا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لاحظوا وادي، ها، وفي القرآن واد غير ذي زرع، تمام. وأيضا يذهبون من قوة إلى قوة، في بعض النسخ يذهبون من جبل إلى جبل، اللي هو إيش؟ الصفا والمروة. طيب، حتى في موسوعة دائرة المعارف الكتابية اللي هي نسخة نصرانية، يعني في النسخة اللي ذكرناها اللي هي وادي البلسان، في نفس الموسوعة يقولون: أما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو بلسم مكة الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيرة العربية كما كان الأمر قديما، وشجرة البلسم لا تنمو الآن في فلسطين، وقد بحث عنها دكتور بوست وغيره من علماء النبات في الغور وفي جلعاد ولم يعثر لها عثر، إلى آخره. الشاهد أنه جاء ذكر بكة والطواء والسعي، ويعني الإشارة إلى هذا المعنى في الكتاب المقدس، وهو موجود الآن تمام، وشوف كيف في الترجمة يعني هو الناقدين لهذه القضية يقولون هذا اسم مكتوب بالإنجليزية بكا، حتى لو كان الاسم له معنى ليش تترجم المعنى؟ الاسم ينقل كما هو. أنا أقول واحد يقول يعني لو في واحد اسمه أستاذ أو مستر براون ترجم المعنى تقول مستر بني، ما يصير يعني، هو اسم براون يعني، تمام، يعني الاسم ما يترجم، الاسم تنقله زي ما هو، تمام. فهنا الاسم مكتوب بكا، ليش تحاول تترجم الاسم؟ هذا كله ليفروا من انه موافقة القرآن. طبعا في كتاب اسمه يجدونه مكتوبا عندهم، حتى ما أطيل في هذه الفقرة يعني لأنه في نصوص كثيرة وفي بعضها يعني صريحة، وبل بعضهم يثبت بالاسم انه مكتوب في النسخة العبرية محمد، وهو ايش اسم المؤلف مذكرني، يجدونه مكتوبا عندهم، الكاملي أظن، محمد علي الكاملي، كتاب مطبوع مشهور جدا، حقق هذه القضايا وبحث وأتى بالنصوص العبرية وانتقد التفسيرات النصية المجتزأة هذه، وأتى التفسير بالسياق وأخرج السياق كما هو. يعني يا ليت أني جبت الكتاب معايا، يعني أثبت إثبات واضح جدا بالاسم في النسخة العبرية مكتوب محمد، محمد يغنمهم على اليهود، يعني ذكر أنهم يعني عصاة أو شيء، وذكر وعيد عليهم أو تهديدات، ومنها ومحمد يغنمهم، وهذا الذي حصل في خيبر. وأيضا هناك نص آخر تفسيره أحمد، كذا يعني أدق تفسير للكلمة أحمد. وأيضا نص مشهور اللي هو جاء الله أو جاء الله من سيناء وأشرق في سعير وتلألأ في جبال فاران، يعني معنى أنه رسالة الله جاءت من هنا وكذا، وتلألأ في جبال فاران. جبال فاران في نفس الكتاب المقدس اللي عندهم في نص آخر أنه هو المكان اللي نشأ فيه إسماعيل. إسماعيل وين نشأ؟ في مكة. إيش الرسالة جاءت من مكة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا أيضا من البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قلت خاصة إذا ضمت هذه البراهين لبعضها لا تبقي مجالا لشك ولا تبقي مجالا لريب في أنه هذا الرجل الذي هو محمد بن عبد الله الذي جاء برسالة الإسلام إنما هو حقا نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني حين يحصل الإيمان اليقيني بهذه الحقيقة فيسهل عليك بعد ذلك أي يعني الإيمان بأي قضية أخرى متعلقة بالدين، لأنك إذا آمنت أنه رسول من عند الله وهذا الكتاب من عند الله فأنت تؤمن بالحقائق التي جاءت في هذا الكتاب، واضح؟ مثل ما قلنا في قضية لماذا خلقنا والآخرين. طيب حتى ما نطيل أكثر، الأمر الثاني في الشبهات المثارة حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعن في مواقف من سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم. الموقف الأول قضية زواجه من عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا العرب في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم غيرة ولا كانوا يكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي عادوه كل شيء، وبالتالي فما انتبهوا أنه زواجه من عائشة في مشكلة، ما عمره أحد انتقد النبي صلى الله عليه وسلم على زواج من عائشة إلا في العصور المتأخرة، يعني بعد الوقت اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن تلك القضية ما كان فيها أي شيء في العرف، بل إلى وقت قريب ما كان في هذه القضية شيء، بل حتى في العالم الغربي إلى قرابة 100 سنة في القانون الكندي كان الزواج السن مسموح به إلى 11. الآن لو تقول 11 سنة زواج الفتاة يقول لك أنت مجنون وجريمة تعتبر في القانون. أنا متأكد أنه من الحضور هنا من يعرف من يعني كبيرات السن من عائلته أنه في ذلك الوقت ما كان عندهم مشكلة في الزواج من 10 سنوات 11 سنة 12 سنة. أنا شخصيا أعرف. فهذه القضية في الحقيقة هي قضية عرفية، هي قضية عرفية، يعني أعراف الناس تتغير، ففي وقت يستنكرون شيء معين في عادات الزواج أو شيء، وفي وقت لا يستنكرون هذا الشيء. وأما في القيمة الحقيقية للموضوع فليست مذمة وليست يعني ليست مشكلة حقيقية، ليست مشكلة. المرأة إذا بلغت من هذا السن فهي في الحقيقة مهيئة للحمل ومهيئة للزواج. يعني بلوغ المرأة في الحقيقة هو تهيئة لها لأن تتحمل نتائج الحمل ونتائج الزواج. الطعن على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه القضية هو في الحقيقة طعن بما لا مطعن فيه، لأنه كما قلنا هذا الأمر أصلا إلى وقت قريب لم يكن مستنكرا لا في العالم العربي ولا في العالم الغربي أصلا، وإنما الذي حصل هو تغير أعراف الناس وعاداتهم. الأمر الآخر كما قلت، لو كان في الأمر غضاضة لطعن فيه المشركون الذين لم يكونوا يوفروا شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وطعنوا عليه فيه. بل هناك روايات أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست القضية قضية ذات غضاضة أو ذات إشكال. الأمر الذي يريد أن ألفت إليه في هذه القضية هو غاية ما يعني يقولون في قضية زواج الصغيرات، هو إيش؟ أنه حرام صغيرة ومستقبلها وصح وبيضحك عليها طيب أنا أسألكم، المواقف التي نقلت عن زواج النبي، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، أليست أكمل المواقف في الحياة الزوجية؟ صح ولا لا؟ القصص في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة هي من أجمل القصص في البيوت الزوجية على الإطلاق. وبالتالي الأمر الذي يريدون الوصول إليه من أنه يعني تدمير لنفسيتها وما أدري إيش، عائشة رضي الله عنها هي فقيهة الإسلام وهي أكثر من روى الأحاديث من الصحابيات. طيب طبعا السن القانوني الذي فرضوه للزواج، تمام، ما عندهم مشكلة لو تصير فيه علاقات محرمة قبل هذا السن، لكن أهم شيء يكون هناك زواج. الحادثة الثانية التي يطعنون بها على النبي صلى الله عليه وسلم حادثة بني قريظة، ويقولون فيها قتل الأطفال وفيها كذا وحادثة بني قريظة يعني كأنهم يصورون اليهود في تلك الحادثة بصورة يعني بريئة، أو أن الجريمة شيء يسير. الجريمة التي عملها اليهود في حادثة بني قريظة هي من أكبر الجرائم في تاريخ النبي في وقت النبوة، بل ومن أكبر جرائم نقض العهد في التاريخ. لماذا؟ لأن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مؤكد من بداية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم حين اجتمع الأحزاب أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد كما ينقل في السير. فلما استحكم الحصار وبلغت القلوب الحناجر واشتد الحال وضاق، وأمن المسلمون إلى أن اليهود الذين خلفهم بينهم وبينهم عهد، فلم يحفروا الخندق إلا من جهة واحدة، من جهة من يأتي من خارج المدينة، في تلك الظروف الحالكة غدرت بني قريظة وجاءوا من الخلف ودخلوا في المدينة. والروايات المعروفة في السيرة حين جاءوا للحصون التي فيها النساء والصبيان، فكان الغدر في غاية الوقاحة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من مشرك قريش مكنه الله من اليهود فضرب أعناقهم، حكم فيهم سعد بن عباء بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. يقول كيف قتل النبي صلى الله عليه وسلم كذا العدد الكبير ما أدري إيش إلى آخره. هذا القتل أو هذا الضرب هو متعلق بمستوى الجريمة ومستوى الخيانة التي قام بها اليهود. والأمر الآخر أنه يقولون أن قتل الأطفال هذا كلام غير صحيح، النهي عن قتل الأطفال هذا نهي محكم في الشريعة وواضح جدا، والقتل في تلك الحادثة إنما كان لمن بلغ وليس للأطفال، وهذا في ذلك الحديث معروف حديث عطية القرظي. طيب الحادثة الثالثة حادثة زواجه بصفية رضي الله تعالى عنها، يؤلفون تأليفا وللأسف انتشر هذا التأليف، والبعض يعني يصدق به حتى من الشباب المسلم وتشكل عليه القضية، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم الذي فتح فيه خيبر تزوج صفية بدون عدة بدون شيء. ما أعرف من فين ألفوا هذه الخرافة، يعني في صحيح البخاري نفسه الرواية لهذه الحادثة، قال أنس بن مالك قال فلما بلغنا سد الروحاء يعني في الرجوع من الخيبر حلت اللي هي صفية رضي الله عنها، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لنفسه في أول يوم وبنى بها في أول يوم ولم يراعي، هذا كلهم من الحقد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ادعاء وافتراء الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لم يثبت. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الشبهات المثارة حول الرسول صلى الله عليه وسلم. الأصل الرابع شبهات حول التشريع الإسلامي. طيب، شبهات حول التشريع الإسلامي الآن أعطونا إحنا وين بالضبط؟ الأصل الرابع من أي مكان؟ وين أين موقعنا؟ يا سلام عليك. نحن الآن في النوع الأول اللي هو شبهات يراد بها الطعن في أصل الإسلام. قلنا شبهات حول الله سبحانه، شبهات حول القرآن الكريم، شبهات حول الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهات حول التشريع الإسلامي. أشهر شيء يثار حول التشريع الإسلامي هو حول المرأة وحول الجهاد والقتال في الإسلام، فيطعنون في أصل الإسلام، يعني يقولون إسلامكم دينكم ليس صحيح لأنه يظلم المرأة، أو الذي جعلها تخرج من الدين أنه تقول المرأة مظلومة في الإسلام. طيب، والأمر الآخر أنه دينكم دين متوحش، دين قتل، دين إلى آخره. وبالتالي وهذه الفكرة كما تعلمون موجودة عند الغرب كثير، وربما هي فكرة منفرة لهم عن الإسلام أصلا. طيب، أما قضية المرأة في الإسلام، فأنا أريد أن أذكر جوانب التدليس والغش، التدليس والغش التي يقوم بها المشككون في الإسلام من باب المرأة. جيد؟ يعني لاحظوا كيف يدلسون ويغشون في خطابهم هذا، وحين يقول الإسلام ضد المرأة. القضية الأولى أنهم يغفلون الجوانب الإكرامية التي حظيت بها المرأة في الإسلام بعد أن كانت في الحضيض قبل الإسلام ارتفعت. عمر بن الخطاب في البخاري، في صحيح البخاري، يقول والله ما كنا نعد للنساء شأنا حتى أنزل الله لهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. هذا واحد في البيئة العربية عاش الجاهلية والإسلام، يقول ما كنا نعتبرهم شيء ولا كان لهم شأن عندنا أصلا لولا أن الله قسم لهن ما قسم وأنزل لهن ما أنزل أو أنزل فيهن ما أنزل. الإكرام الذي حظيت به الأم في الإسلام لا يوجد له نظير أبدا، لا يوجد له نظير. المرأة التي تحتاج إلى إكرام هي المرأة الكبيرة أكثر من المرأة الشابة. الآن الحقوق أكثرها تذاع وتعطى للمرأة الشابة الجميلة. طيب، إذا ذبل عودها وصارت عجوزا فقل من يطالب بحقوقها وتصير في حالة يعني سيئة جدا. أما الإسلام فكلما كبرت المرأة كلما زاد حقها. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني ما في شيء أكبر من أنك يعني أف، هذه يعني لا تزعج بأف، يعني ما في شيء أكثر من كذا. طيب، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. طب أنا بسأل سؤال، ليش ما يقولوا الإسلام ظلم الرجل لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك بعدين آخر شيء قال أبوك؟ لو نفكر بنفس طريقتهم نقول الإسلام ظلم الرجل لأنه جعل بعد المرأة، وأنه أول شيء تراعي أمك بعدين أمك وبعدين أمك، والفقرة الرابعة أنك تراعي أبوك. واضح القضية؟ يعني في إكرام للمرأة في الإسلام يغفل في جوانب التشكيك التي يطرحها المشككون. منها أن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل طريق مرافقته في اليوم القيامة، من طرق مرافقته يوم القيامة، الإحسان إلى البنات. من كانت عنده بنات فأحسن إليهن. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، في صحيح مسلم. طيب، أنا أسألكم سؤال، هل تعرفون حديثا فيه فضل خاص في عول أو في تربية الذكور؟ اللي يعرف يقول، هل تعرفون فضل شرعي خاص في شيء عام في المسؤولية والأمانة والأبناء بشكل عام، لكن الفضل الخاص جاء في الأب في البنات وليس في الأولاد. واضح؟ من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو. فكيف يقال إنه الإسلام يظلم المرأة؟ الإسلام يعني لماذا تغفل مثل هذه الجوانب؟ واضح؟ هذه النقطة الأولى في التدليس. النقطة الثانية، يغفلون أو يسكتون أو يجهلون أو يدلسون الجوانب التخفيفية والجوانب التسهيل التي حظيت بها المرأة في بعض الأحكام الشرعية في مقابل التشديد فيها على الرجل، عكس ما يقال الآن. صح؟ الآن يقال إنه الإسلام يسهل الرجل ويشدد على المرأة. طيب، في أبواب كان الحكم الشرعي فيها سهل وخفيف على المرأة وشديد على الرجل، أو على الأقل فيه إباحة للمرأة وتحريم على الرجل، مثل إيش؟ لبس الذهب، لبس الحرير. الآن يجيك مثلا ملك من الملوك عنده ذهب الدنيا، يبغى يلبس يتجمل، لا حرام، ما يجوز تلبس، أنت رجل ما يجوز تلبس ذهب. طيب وده، لا حرام. تمام، المرأة يجوز لها. واضح؟ طب هنا في تسهيل وتخفيف المرأة، لماذا لا يذكر هذا الجانب التخفيفي بدل ما الإسلام يظلم المرأة؟ الإسلام عارف لما حين يأتون لمثل هذه القضايا يغفلونها أو يجهلونها أو يدلسون في عدم ذكرها. أيضا أحب شيء للناس الأموال. طيب، الأموال يجب وجوبا على الرجل أن ينفق من ماله على المرأة كزوجة، تمام، وهي لا تنفق عليه شيئا. طيب هذا لماذا لا يذكر؟ يعني من أشد الأشياء على النفوس أنك تنفق من المال، ومع ذلك واجب شرعي عليك أن تنفق كرجل على المرأة. طيب هذه أيضا من الجوانب التي تدخل في هذه النقطة اللي هي إغفالهم ذكر التخفيف الوارد للمرأة. أيضا موضوع صلاة الجماعة، موضوع صلاة الجمعة، موضوع الجهاد في سبيل الله، هذه كلها من الأشياء التي تجب على الرجال في يعني بعضها في بعض الحالات، والمرأة لا تجب عليها. بل هل تعلمون أنه الجزية التي تفرض على أعداء الإسلام أو على غير المسلمين، هل تعلمون أن الذي يدفع الجزية هو الرجل وليس المرأة؟ المرأة ما عليها جزية. طيب، يعني هذا حتى في حق غير المسلمين، شوفوا كيف مراعاة للمرأة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون، هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. قال أبو محمد في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. ما في خلاف إنه الجزية ما تأخذ من النساء وإنما من الرجال فقط. طيب، والإسلام يظلم المرأة على كلامهم. طيب، الأمر الثالث الذي يغفلونه، نحن فقط ذكرنا أمرين، الأمر الثالث الذي يغفلونه هو يغفلون الآثار السلبية في دعاوى تحرير المرأة ودعاوى إعطاء المرأة حقوقها على ما يريدون. طيب، فيصورون أنه قضية المرأة لما تخرج من دائرة الإسلام ودائرة الأحكام الشرعية والحجاب ستعيش أجمل حياة، وإذا يعني كانت في دائرة الإسلام فهي مكبوتة وإلى آخره. طيب السؤال الآن، حينما يباح الزنا، طيب، وتنشأ الأجنة من هذه العلاقة المحرمة، الأمر الذي يقوم به الملايين هو أنه إيش يعملوا في هذه الأجنة؟ إجهاض وإسقاط، هذا الشيء اللي يقوم به ملايين البشر. طيب الآن هذا الجنين حينما نفخت فيه الروح ودخلت فيه حياة، بأي ذنب يقتل؟ ما في مشكلة، أهم شيء المرأة تكون حرة، أهم شيء يكون فيه علاقة جنسية مفتوحة. لكن ولد ما له حق في الحياة، بأي حق يحرم؟ الإسلام يحترم هذا الجنين الذي تكون والذي خلق والذي نفخت فيه الروح، يحترم احترام كبير، له يعني حقوق لا توجد في هذه الدول التي لا تحترم الإنسان، لا تحترم الإنسان في كثير من الحالات. نعم، عندهم احترام الإنسان في حالات أخرى، ولكن التكامل بهذه الطريقة ليس إلا في الإسلام. طبعا سيأتينا من النقاط الغلط كيف أنهم يلصقون العادات بالإسلام. طيب أيضا من الأشياء التي يغفلونها في خطابهم عن المرأة وكونها مظلومة في الإسلام أنهم لا يحاولون تلمس الحكم من الأحكام الشرعية التي ادعوا أن المرأة فيها مظلومة. يعني لما يأتينا مثلا قضية الميراث أشهر قضية يثيرونها، لماذا المرأة تأخذ نصف الرجل في الميراث؟ ما في هناك محاولة بحث جادة وحقيقية أنه طيب ما الحكمة من هذه القضية؟ طيب أليس من العدل وقد أوجب الله على الرجل أن ينفق طول حياته على المرأة، أليس من العدل أن يكون له مصدر لتوفير المال أكثر من المرأة؟ إذا كان هو مكلفا شرعا أو مكلفا شرعا بأن يفعل بأن ينفق، كان من المستحسن أن يكون له وجه لدخول المال أكثر من المرأة. واضح؟ واضحة القضية؟ فالقضية يعني هنا ضعف المرأة في الميراث في مقابل أنه بينفق أصلا على المرأة في طول حياته. أيضا ليست القضية كما يقولون من أنه في جميع حالات الميراث المرأة تأخذ نصف الرجل، ليس صحيحا. في بعض الحالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وفي بعض الحالات المرأة تأخذ مساوية للرجل، في بعض الحالات المرأة تأخذ والرجل ما يأخذ. واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى حين قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هنا مساواة بين الأب والأم في الميراث، صح ولا لا؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، إذن هذه حالة من حالات الميراث تأخذ فيها المرأة مثل الرجل. لو كان للرجل أخ، لو كان له إخوة طيب وكان له بنات، طبعا مع وجود حالات أخرى، أيهما أولى بالإرث؟ البنات أم الإخوة؟ الإخوة الرجال، البنات، صح ولا لا؟ إذن قضية الميراث فيها حالات متعددة وليست حالة واحدة بحيث يقال فيها مثل ذلك. طيب نكتفي في موضوع المرأة وهنا طيب نكتفي في موضوع المرأة، ننتقل إلى مرورا سريعا إلى موضوع انتقاد الإسلام، التشريع الإسلامي من باب الجهاد والقتال في سبيل الله. طبعا كما قلت هذه من أكثر الشبهات الموجودة، وأيضا هي قائمة على جهل بحقيقة هذا الباب. فأولا يحكمون على الإسلام أو على شريعة شعيرة الجهاد في الإسلام، يحكمون عليها ليس من خلال النصوص الشرعية، وإنما يحكمون عليها من خلال تصرفات بعض المسلمين. واضح؟ فأي تصرف لشخص منتسب للإسلام باسم الجهاد يجعلونه هو حكم الجهاد في الإسلام. واضح؟ وهذا في الحقيقة حكم ليس صحيحا. كما أنهم يقولون في المرأة أنها مظلومة في الإسلام لو وجدوا شخص مسلم يظلم المرأة، أو عادة أو قبيلة معينة أو منطقة معينة أو بلد معين لهم عادة في ظلم المرأة، وهذه البلد أو القبيلة أو المنطقة في مكان إسلامي، يقول انظر كيف يظلمون المرأة، كيف الإسلام يظلم المرأة. لا، مو الإسلام، هذه العادة المعينة لا تنتسب للإسلام. واضح؟ أيضا باب الجهاد والقتال، ليس كل تصرف يقوم به الشخص المسلم معناه أنه هو هذا الإسلام حقيقة. واضح؟ فالحكم على الإسلام أو على الجهاد في الإسلام بناء على تصرف أي شخص منتسب للإسلام، هذه طريقة حكم ليست صحيحة. طريقة الحكم الصحيحة أن ينظر في النصوص الشرعية التي جاءت في هذا الباب، ومن ثم يقارن بينها وبين من يريد أن يطبقها، فإن وافقها فنستطيع أن نحكم أنه هذا هو الإسلام، وإن خالفها فنحكم عليه هو بأنه مخالف للإسلام، ولا نحكم على الإسلام بأنه مخالف للواقع. واضح القضية؟ طيب النقطة الثانية، أنهم يجهلون أو يتغافلون عن قضية جوانب الرحمة والرفق والقوانين التي فيها كرامة للإنسان في باب الجهاد في سبيل الله. يعني هناك قوانين صارمة أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن في كان حين كان يوصي أمراءه حين يبعثهم عن السرايا. هناك تأكيد واضح على عدم الغدر، هناك تأكيد واضح على عدم قتل الأولاد، هناك تأكيد واضح على عدم قتل النساء، وهناك جوانب أخرى. مثلا الله سبحانه وتعالى قال في القرآن ويطعمون الطعام على حبه إيش؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير يكون ممن؟ من الكفار، صح ولا لا؟ ومع ذلك الله يمتدح المؤمنين أنهم يؤثرون الأسرى بالطعام أو يطعمون الطعام على حبه، يعني على أنهم يحبون هذا الطعام ولكن يطعمونه الأسرى الكفار، واضح؟ فهذه من جوانب العظمة والجمال حتى في النظام القتال. الإسلام ليس دينا همجيا، ما في شيء اسمه تدخل مكان تحرق الناس، تقتل الناس، تزيل، تجتث الأرض من جذورها، ما في شيء في الإسلام بهذه الطريقة. الإسلام فيه قوانين واضحة جدا في هذه القضايا. باب هناك أبواب تفصيلية، باب المعاقب بالمثل وما إلى ذلك، وباب أبواب تفصيلية أخرى، لكن كنظام في الإسلام ليست القضية همجية وليست القضية عبثية، وإنما هناك نظام محدد، من خالفه يعاقب من المسلمين. طيب، أيضا من الجوانب أنهم يغفلون عن دافع القتال في الإسلام. دافع القتال في الإسلام ليس دافعا استعماريا، جيد، وليس دافعا لجبر وفرض الإسلام على الناس بالقوة، وإنما هو دافع لإيصال رسالة الإسلام للناس ولإزالة العوائق التي تعوق الناس عن الدخول في الإسلام، والتفصيل في هذا كلام يطول لذلك أتجاوزه. طيب، النوع الثاني من الشبهات، الشبهات المثارة حول الثوابت الشرعية. عندنا أربعة أبواب. الباب الأول وهو من أكثر الأبواب وأشهرها في باب التشكيكات هو باب الشبهات حول السنة النبوية. الشبهات حول السنة النبوية فيها ست إشكالات، تمام؟ الإشكال الأول حول أصل حجيتها والاستغناء بالقرآن عنها، يعني الادعاء بأننا لا نحتاج إلى السنة النبوية وأن القرآن كاف في إقامة الشرع. طيب، يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب هنا إيش؟ ها؟ اللوح المحفوظ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، واضح؟ ولكن هناك آية أخرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب هنا واضح أنه القرآن. ما معنى تبيانا لكل شيء؟ هل معنى ذلك أن كل حكم شرعي منصوص فيه نصا؟ المراد أن الله بيّن الأصول في القرآن وأحال إلى السنة النبوية في التفاصيل أو في بعض التفاصيل، واضح؟ والدليل على ذلك القرآن نفسه. أليس في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول، واضح؟ أيضا عندنا كلام المفسرين، مثلا اكتفي بنقل واحد، عندي عدد من النقول، اكتفي بكلام الألوسي قال وكون الكتاب تبيانا لذلك باعتبار أن فيه نصا على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة، حيث أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل فيه وما ينطق عن الهوى إلى آخره. طيب، هذا الإشكال الأول اللي هو حول أصل حجية السنة النبوية، نرد عليه من بجهة أخرى وهو أن نثبت حجية السنة. كيف نثبت أن السنة حجة؟ عندنا دلائل من القرآن ومن السنة نفسها ومن الإجماع. فأما القرآن فقد جاءت آيات كثيرة في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي كلاما جميلا، قال كيف السبيل لك، أو أتيه بالنص، قال فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أحد قبلك أو أحد بعدك ممن لم يشاهد رسول الله إلا بالخبر عن رسول الله. صعب شوي الكلام، صح؟ هذا كتاب في كتابي، الكلام في كتابي جماع العلم، خلاصته يقول هناك آيات فيها الأمر بطاعة الرسول. أنت كيف لك السبيل في أن تنتثل أمر الله بطاعة الرسول؟ السؤال موجه الآن. الله قال وأطيعوا الرسول، هل أنت مخاطب بالآية أو لا؟ مخاطب بالآية صح؟ طب كيف تطيع الرسول؟ بالسنة صح ولا لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، ما تستطيع أن تسمع كلامه، لكن تسمع النقل الصحيح عنه، واضح؟ طيب أيضا عندنا قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية أؤكد عليها كثيرا لأنه فيها دلالات كثيرة، وأؤكد على هذه الآية لأنه التفسير، تفسير العلماء لها فيه نقل الإجماع على أن المراد بهذه الآية، المراد بالرسول حياة شخصه في حياته وسنته بعد وفاته. قال ابن حزم رحمه الله والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله، لأن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلق ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس. قال ابن القيم أيضا الناس أجمعوا أن الرد إلى الله في الآية هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول والرد إلى الرسول هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. انتهى من إعلام الموقعين. إذن هناك إجماع على تفسير هذه الآية بأن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول هو الرد إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. هل تتغير قيمة أقوال الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ هل تتغير القيمة؟ ما تتغير. هل يلغى قضاء الرسول؟ من له الحق في أن ينسخ قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أحد له الحق. إذن يكفينا أن يثبت لنا أن هذا قضاء الرسول وأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنعتمد عليه في التشريعات.